بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ ابن سعدي رحمه الله. قال الشيخ المؤلف: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. هذه أنواع النسك، وقد تقدم بحث فيها. أما قوله عن التمتع بأنه أفضل، صحيح، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أصحابه، وأنه عليه الصلاة والسلام تمنى لو كان متمتعا. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها كبير، لكن هذا هو الأرجح والله أعلم، أن التمتع هو أفضل الأنساك. قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. هذه صفة التمتع. قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعض العلماء يقول عشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج، فالعمرة لا بد أن تكون في هذه الأشهر. وهنا فرق بين أشهر الحج والأشهر الحرم. الأشهر الحرم التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم منها 4 حرم. هذه الأشهر الحرم ليست بأشهر الحج. الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، 3 سرد 1 فرد. هذه الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذا الشهر الحرام، والآية لها قصة معروفة في السيرة النبوية. أما أشهر الحج فهي شوال، وشوال ليس من الأشهر الحرم. ذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج أيضا. فالمقصود أن التمتع العمرة فيه لا بد أن تكون في أشهر الحج. فلو اعتمر في رمضان وبقي في مكة وحج من عامه لا يكون متمتعا. التمتع متى؟ أن تكون العمرة في أشهر الحج. طيب، لو اعتمر ليلة العيد، ليلة عيد الفطر، لما صلى المغرب وقال الناس غدا العيد، يعني عيد الفطر، قال لبيك اللهم عمره، هل هذا يكون متمتعا أم ليس بمتمتع؟ ها، يكون متمتعا، لأن الليل يكون تابعا، النهار يكون تابعا لليل، لأن اليوم يبدأ بغروب الشمس من الليل. فالآن هذا يعتمر في شوال، قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. هذه صفة التمتع. طيب لو اعتمر في أشهر الحج وكان ناويا أن يحج ثم عدل ما حج، هل عليه شيء؟ الجواب ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، يعني هذا ليس بواجب. هذا إذا كان الحج نافلة، أما إذا كان الحج فريضة فلا يجوز له أن يعدل بدون سبب بدون عذر، يعني يجب عليه أن يحج، الحج واجب على الفور. أما إذا كانت المسألة نافلة فلا يجب عليه، يعني هو مثلا قدم مكة واعتمر في شوال وكان ناويا أن يبقى في مكة إلى أن يحج، ثم عدل عن هذه الفكرة ورأى أن يرجع إلى بلده مثلا، فله ذلك، ليس بواجب عليه أن يحج من عامه حتى ولو نوى التمتع، إنه لا دليل يلزمه بالحج. أما قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فليس دليلا على وجوب الإتمام على هذه الصورة المتقدمة، لأن الآية الكريمة في من شرع في العمرة وفي من شرع في الحج يجب عليه أن يتم، أما هذا فإنه ما شرع في الحج بعد، ما حج إلى الآن، الحج ما جاء أصلا. إذن هذه الصفة الأولى وهي التمتع. يقول الشيخ وعليه دم، يعني هدي، يقول هنا في طاء هدي، هذا الصواب، لأن الدم إما أن يكون دم شكران وإما أن يكون دم جبران، دم شكر لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الهدي، وهذه الأضحية العقيقة كلها شكر لله. أما دم الجبران يكون جبرا لنقص وخلل وقع في المناسك، والدم المترتب على التمتع ليس بدم جبران وإنما هو دم شكران، شكرا لله سبحانه وتعالى أن جمع له في سفرة واحدة بين نسكين بين عمرة وحج. فقول عليه دم هذه الصيغة يستعملها الفقهاء في الغالب في دم الجبران، أما في دم الشكران يقولون عليه هدي، لذلك ما ورد في المطبوع أصوب، ولعله ربما يكون تعديلا من المؤلف رحمه الله، لأن كلمة هدي أصوب. طيب هذا الهدي سوف يأتي أنه يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وتأتي شروط الأضحية، ذلك لمن لم يكن أهله، ذلك عليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، تقدم هذا. وقلنا إنه إذا لم يستطع أن يشتري هديا أو لم يجد هديا أنه ينتقل إلى الصيام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا حكم الله. ثم قال والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، يعني مفردا للحج، هذا واضح. والقران قال أن يحرم بهما معا، يعني أن يقول لبيك اللهم حجا وعمر، أو لبيك اللهم عمرة في حج، أو عمرة وحجا، أن يحرم بهما معا. أو يحرم، هذه الصفة الثانية، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، هذه أيضا من القرآن، أن يحرم بالعمرة، يعني أن يقول في الميقات لبيك اللهم عمرة، وقبل الشروع في طوافها يعني في طواف العمرة يدخل عليها الحج، قال في الميقات مثلا لبيك اللهم عمرة، لما دخل مكة وقبل أن يطوف طواف العمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا، فأدخل الحج في العمرة، هذا جائز، ولكن يشترط العلماء قبل الشروع في طوافها، لأنه إذا ابتدأ في الطواف انتهى، ما يمكنه أن يدخل الحج لأنه قد شرع في العمرة، ما يدخل الحج. وهذه حصلت لعبد الله بن عمر أنه أدخل الحج على العمرة، وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين أنها كانت متمتعة، كانت قد أحرمت بعمرة، فلما دخلت مكة لما وصلت مكة أصابها الحيض، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرشدها إلى أن تحول النسك من إفراد إلى قران، من إفراد إلى قران. هذا على قول. في قول ثاني أنه أرشدها إلى أن تفرد، المسألة فيها قولان تقدمت معنا في شروح البخاري، لكن هذا الأشهر. طيب، هل يجوز للإنسان الآن العمرة تدخل عليها الحج؟ إذا كان الإنسان مثلا قد أحرم بعمرة، قالوا له أن يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، العكس ما حكم العكس؟ العكس قالوا لا يجوز، يعني كأن يكون محرما بالحج، قالوا في هذه الحالة ليس له أن يدخل العمرة أبدا. وإن كان هناك قول عند أبي حنيفة أنه يجوز، لكن الصحيح أنه ما يجوز، هذه عبادات الأصل فيها التوقف، فلا نقول إلا بما جاء في الدليل، جاء في الحديث. فإذا أحرم الإنسان بالحج فإنه لا يدخل العمرة، ولكن يجوز له أن ينسخ الحج إلى عمرة، يعني يحول الحج إلى عمرة، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كانوا مفردين فأمرهم أن يحولوا الحج إلى عمرة، أن ينتقلوا من الإفراد إلى التمتع. إذن الصورة هكذا، إذا أحرم الإنسان بعمرة هذا متمتع أليس كذلك، يجوز له أن ينتقل إلى القران، أن يدخل عليه الحج ولكن قبل الشروع في طوافها. الصورة الثانية، إذا كان الإنسان محرما بحج وهذا مفرد، فلا يجوز له أن ينتقل إلى القران، يعني أن يدخل العمرة عليها، ولكن يجوز له أن ينتقل إلى التمتع بأن ينسخ الحج إلى عمرة، وهذا أفضل، وهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم به أصحابه. قال رحمه الله ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، المتمتع الذي أحرم بعمرة قال لبيك اللهم عمر، يضطر إلى هذه الصفة. ما هي هذه الصفة؟ أن يدخل الحج على عمرته، أن ينتقل من التمتع إلى القران. طيب متى يضطر المتمتع إلى هذه الصفة؟ يقول يضطر في حالتين، المتمتع يضطر إلى هذه الصفة. من هو المتمتع؟ الذي أحرم بعمرة، المتمتع هو الذي أحرم من الميقات بعمرة فقط، هذا متمتع. يضطر هذا المتمتع إلى هذه الصفة وهي إدخال الحج على عمرته، بأن ينتقل من التمتع إلى القران، واضح؟ يعني أن يقول لبيك اللهم حجا، أيضا أن يحرم بالحج. المتمتع الذي أحرم بعمرة يضطر إلى الانتقال إلى القران وإدخال الحج على عمرته في حالتين. الحالة الأولى قال: إذا خاف فوت الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. هذا متمتع حرم بعمرة، لما وصل مكة وصلها في يوم عرفة والناس في الموقف، ممكن نقول وصلها مثلا بالليل في ليلة النحر، لأن يعني الإنسان له إلى طلوع الفجر، هذا وصل مثلا في الليل، يعني مو في يوم عرفة، لا في ليلة النحر وصل إلى مكة متمتعا، يقول لبيك اللهم عمرة. الآن الواجب عليه أن يعتمر، أن يأتي بهذه العمرة، لكن خشي لو أنه طاف وسعى وقصر واشتغل بالعمرة أن تفوت عليه عرفة، أن يطلع الفجر من يوم النحر وأن يفوت عليه الوقوف، فماذا يفعل؟ يدخل الحج لبيك اللهم حجا وينطلق إلى عرفة، لأن الآن إذا أدخل الحج هل يجب عليه أن يطوف؟ ها؟ ما يجب، لأن الطواف يكون حينئذ طواف قدوم، وطواف القدوم ما حكمه؟ سنة، يترك ولا بأس لو تركه الإنسان، عائشة تركته رضي الله عنه، واضح؟ فهذا الآن المتمتع بعمرة إذا وصل مكة وخشي أن الوقوف بعرفة يفوته، أن الوقت يفوت، فحينئذ يترك العمرة. كيف يترك العمرة؟ ينتقل من التمتع إلى القران، يتحول، يقول لبيك اللهم حجا، يضيف الحج إلى العمرة وينطلق إلى عرفة حتى يدرك الوقوف. يقول الحالة الثانية: وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. كذلك المرأة إذا دخلت مكة وهي متمتعة يعني بعمرة، ثم أصابها الحيض أو النفاس، وخشيت أنها لو انتظرت حتى تطهر أن الوقوف بعرفة يفوتها، هي الآن متمتعة، الواجب عليها أن تأتي بهذه العمرة، لأنها قالت في الميقات لبيك اللهم عمرة، يجب عليها الآن أن تطوف وتسعى وتقصر. لكن لما دخلت مكة أصابها الحيض ما تستطيع الآن أن تطوف، طيب يقول لها قائل: أصبر حتى ينقطع الحيض وتغتسلي، ثم حتى ينقطع الحيض وتغتسلي ثم تطوفين. يقول لها قائل: أصبري حتى ينقطع الحيض ثم اغتسلي ثم أدي هذه العمرة، لكنها تقول لو إنها جلست حتى ينقطع الحيض وتغتسل وتصلي وتطوف وتأتي بهذه العمرة أن يفوت عليها الوقوف بعرفة، لو صبرت لأداء العمرة يفوت عليها الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة مثلا لم يبقى عليه إلا 3 أيام، وحيضه يمتد مثلا إلى 5 أو 6 أيام. إذا ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تدخل الحج، تنتقل من التمتع إلى القران، تقول لبيك اللهم حجا. فإذا أدخلت الحج أصبح هذا الطواف بحقها الآن ليس لازما ولا واجبا، لأنه طواف هدوء، تتركه وتذهب إلى عرفة. طيب هنا سؤال: لو أنها طهرت في عرفة، لو أنها طهرت في عرفة هل يلزمها أن تعود؟ الجواب لا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ثبت عنها أنها طهرت في عرفة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة لتطوف. إذن هاتان حالتان ذكرهما المؤلف رحمه الله في من يضطر إلى إدخال الحج على العمرة. ثم قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد. المفرد والقارن لا فرق بينهما إلا في اثنتين، كنا ذكرنا هذا. الأمر الأول في التلبية، المفرد يقول لبيك اللهم حجا، القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة في حج. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي، ولذلك المؤلف يقول: وعلى القارن هدي دون المفرد. ذكر الفرق هنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بحث آخر، وهو محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، ما معنى محظورات الإحرام؟ يعني الأشياء الممنوعة بالنسبة للمحرم. الأشياء الممنوعة بالنسبة للمحرم محظور عليه حال إحرامه، هذه أشياء محظورة عليه حالة إحرامه. ما هي؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا. المراد بلبس المخيط أن يلبس شيئا مفصلا على البدن كالسراويل وكالثياب والعمائم والقمصان والبرانس، الأشياء المفصلة على البدن هذه ممنوعة. وليس المراد لبس المخيط يعني اللباس الذي فيه خيوط، لا، يعني هذا الإزار وهذا الرداء الذي يلبسه المحرم فيه خيوط. ومن هنا دخلت الوسوسة على كثير من الناس، ينظرون أحيانا في الأحذية إذا كانت هذه الأحذية مخيطة فيها خيوط يقولون هذا لبس المخيط. وعبارة لبس المخيط هذه لم تأتي في السنة، إنما هذه عبارة فقهية من كلام الفقهاء وأدخلت وهما على كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس المحرم القميصة ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لفظه واضح وليس فيه لبس ولا غموض، والمقصود أن لا يلبس اللباس المعتاد عندنا كالطاقية والعمامة والفانيلة والسراويل والثياب، وهذه الأشياء ممنوعة كما هو معروف يعني واضح. وليس المراد بلبس المخيط ما فيه خيوط. أحيانا الحزام الذي يلبسه بعض الناس إذا أراد أن يشد الإزار يشده بحزام، هذا الحزام أحيانا فيه يكون مخيطا فيه خيوط، قالوا إذن هذا من لبس المخيط، هذا ممنوع على المحرم. يعني هذه العبارة أدخلت وهما على كثير من الناس، والله المستعان. قال: وتغطية رأسه إن كان رجلا. إذا لبس المخيط تغطية الرأس هذه خاصة بالرجال، والطيب رجلا أو امرأة، حلق الشعر، تقليم الأظفار، الطيب، هذا كله على الجميع ممنوع. تغطية الرأس، لبس المخيط هذا للرجال، لا يجوز للرجل أن يحلق شعره ولا أن يقلم أظفاره ولا أن يغطي رأسه ولا أن يتطيب في ثوبه أو في بدنه. طيب، هنا في نقطة في مسألة الطيب. أما الثياب التي يلبسها المحرم الإزار والرداء فلا يجوز أن يضع فيها طيبا مطلقا. يعني هي كانت تقول أنا أغسل الإزار والرداء بشيء فيه رائحة زكية ورائحة طيب أو أضع فيه عطرا، لا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني المحرم ما تضع طيبا أبدا في الثوب. أما البدن فالبدن يجوز للمحرم أن يضع على بدنه في شعره طيبا قبل أن يدخل في النسك قبل الإحرام، أما بعد الإحرام ممنوع من محظورات الإحرام. طيب لو وضع طيبا على شعره أو في بدنه وأحرم قال لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة وبقي الطيب في شعره، الجواب لا بأس، لا بأس، لأن الطيب في البدن محرم من جهة الابتداء وليس من جهة الاستدامة، يعني ابتداؤه حرام أما استدامته فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد وضع طيبا عند إحرامه، وكان الطيب الذي وضعه عليه الصلاة والسلام له بريق، حتى يقول الراوي رأيت وميض الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لمعة الطيب كانت بادية وظاهرة في شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الطيب وضعه في الثوب ممنوع ابتداء واستدامة، الطيب في البدن وضعه لا يجوز ابتداء ويجوز استدامة. أنت محرم الآن ما يجوز لك أن تضع الطيب في ثوبك ولا بدنك. قبل الإحرام يجوز لك أن تضع الطيب في البدن فقط، وهذه سنة، وضع الطيب قبل الإحرام في البدن عند الإحرام وعند الحل سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هنا أيضا من المحظورات التي لم يذكرها الشيخ الرفث والفسوق والجدال من محظورات الإحرام. يقول الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا من أعظم المحظورات. الرفث له معنى، يعني المعنى الأول الجماع ومقدماته، وهذا ذكره الشيخ كما سيأتي. والمعنى الثاني الرفث هو الكلام الفاحش، الكلام الفاحش الذي لا يذكره الرجل إلا مع أهله فقط، كلام الفاحش ممنوع على المحرم أن يتكلم بالكلام الذي فيه فحش، يعني الكلام الذي يثير الغرائب. ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للحجيج. أيضا المحظور السابع يعتبر النكاح، يعني العقد، عقد النكاح وخطبته ممنوعة، لا يجوز للمحرم أن يعقد أو أن يعقد عليه، ولا يجوز كذلك أن يخطب أو يخطب، ممنوع حالة الإحرام، والأدلة في ذلك معروفة. ثم قال رحمه الله وكذا يحرم على المحرم قتل صيد، هذا أيضا من محظورات الإحرام، قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قتل صيد البر، قوله البر هذا احتراز من البحر، لأن صيد البحر حلال. وقوله الوحشي هذا احتراز من الأهلي، حيوان الأهلي من يصاد لا ليس صيدا. وقوله المأكول هذا احتراز من غير المأكول، يجوز للمحرم أن يقتل النمر وأن يقتل الذئب وأن يقتل لا هذه السباع التي لا تؤكل على القول الراجح. وهناك حيوانات مأمور بقتلها كالكلب العقور والغراب الأبقع والعقرب والحدأة والحية، هذه تقتل في الحل وفي الحرم لأنها مؤذية، لأنها فواسق. والفأر هذه فواسق تقتل في الحل والحرم. إذن هناك حيوانات لا يجوز للمحرم أن يصيدها. الحيوان البري الوحشي الذي يؤكل لحمه كالغزال كالأرنب وهذه الحيوانات المعروفة التي تصاد وكثير من الطيور. القسم الثاني حيوانات مأمور بقتلها وهي الفواسق، الفأرة والحدأة والكلب العقور والعقرب والغراب، هذا مأمور بقتلها. هناك حيوانات مسكوت عنها ويظهر أنه لا بأس بقتلها إذا كانت مؤذية كالسباع الضارية المتوحشة التي تفتك بالناس، هذه تقتل نظرا إلى العلة الموجودة في حديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الكلب العقور، فهذا العقر هذه الصفة موجودة في السباع ومعروف في أصول الفقه القياس، وأن العلة أن الحكم الذي يناط بعلة الحكم الذي يناط بعلة فإنه يوجد إذا وجدت هذه العلة ولو في غير المحل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه السباع لا شك أن فيها العقر الذي في الكلب وأشد، فيكون مأمور بقتلها. وأما قوله الدلالة عليه والإعانة على قتله، كذلك المحرم لا يجوز له أن يعين على قتل الصيد ولا يجوز له أن يدل عليه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفي الصحيحين، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا. أبو قتادة كان مع بعض الصحابة كانوا محرمين، أبو قتادة ما كان محرما. المختصر أنه صاد لهم هذا الصيد فأكلوا منه ثم تحرجوا من كونهم أكلوا من صيد وهم محرمون، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ يعني هل أحد منكم أعان أبا قتادة على صيد هذا الحمار الوحشي؟ أعانه في شيء؟ أشار إليه في شيء؟ دله على شيء؟ قالوا لا. قال فكلوه. إذن المحرم يجوز له أن يأكل الصيد بشرط أن لا يكون هذا الصيد صاده محرم آخر، أو أعانه محرم، أو أشار إليه محرم، أو صيد لأجله، أو صيد لأجل المحرم. أما إذا كان في شخص من ليس محرما وصاد صيدا وقدم منه شيئا إلى محرم فلا بأس أن يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا. قال الشيخ: وأعظم محظورات الإحرام الجماع. قال الشيخ: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. الجماع لا خلاف بين العلماء أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع. محظورات الإحرام من تقليم الأظافر ومن حلق الشعر ومن تغطية الرأس ومن لبس المخيط من وضع الطيب ومن قتل الصيد، كلها لا تفسد الحج، فيها كفارات إلا الجماع فإنه يفسد الحج. طيب هذا المجامع ماذا عليه؟ أفتى الصحابة بأن من جامع فيلزمه ثلاثة أشياء: واحد، فسد حجه، اثنين، يجب عليه المضي فيه. ومعنى فسد حجه يعني انتهى ويترك ويرجع، لا، يجب عليه المضي فيه. ثلاثة، يجب عليه القضاء، أن يقضي هذا الحج من قابل السنة التي بعدها. أربعة، وعليه بدنه، عليه أن يذبح بدنه، أن ينحر بدنه، يعني البدنة تنحر، عليه بدنة، هذه الفدية. هذا هو اللازم لمن انتهك هذا المحظور، أن حجه يفسد ويجب عليه المضي فيه. هذه نعتبرها فقرة واحدة، يعني رقم واحد. اثنين، عليه القضاء. ثلاثة، عليه فدية. ما هذه الفدية؟ بدنة. وهنا تفصيل بين عند أهل العلم في مسألة الجماع. هذا التفصيل في مسألة الجماع، متى يفسد ومتى لا يفسد، على النحو التالي. يقول العلماء: إذا جامع قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة فإن حجه فاسد بالإجماع. طيب إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة، يعني أثناء الليل في مزدلفة مثلا، أو في صباح يوم النحر، بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يرمي جمرة العقبة، فهنا في خلاف بين العلماء. ذهب الجمهور إلى أن حجه فاسد، أيضا حجه فاسد. أبو حنيفة قال: لا، لا يفسد حجه، حجه صحيح ولكن عليه فدية. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الحج عرفة، وقد مضت عرفة. إذا جامع بعد رمي جمرة العقبة، يعني بعد التحلل الأول وقبل الطواف، إن الجماع لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني، هذا جامع بعد التحلل الأول فحجه صحيح عند الجميع، ولكن عليه فدية. اختلفوا فيها، منهم من يقول بدنة، ومنهم من يقول شاه، ومنهم من يخير. إذن الجماع إذا كان قبل عرفة أو أثناء عرفة فالحج فاسد بالاتفاق. إذا كان بعد جمرة، إذا كان الجماع بعد رمي الجمرة، بعد رمي الجمرة جمرة العقبة، فالحج صحيح أيضا بالإجماع. إذا جامع بعد عرفة وقبل رمي جمرة العقبة فهذا الذي فيه خلاف. الجمهور قالوا الحج فاسد إلى آخره كما تقدم، وأبو حنيفة يقول لا، حج صحيح وعليه فدية لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. طيب نقف عند هذا الحد. إن شاء الله غدا نحاول بإذن الله عز وجل أن نأتي بعد العصر، ما بقي عندنا إلا يوم الجمعة والسبت، لأن الناس سوف ينطلقون يوم الأحد والله أعلم. نحاول أن ننهي الكتاب بإذن الله فنعقد درسا بعد العصر ودرسا بعد العشاء، غدا إن شاء الله الجمعة والسبت بعد العصر نأتي وبعد العشاء، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإتمام مع النفع والفائدة والقبول الحسن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.